درسه واعطانا فكره عن النصيريه وهل هم الشيعه يعدون الخارجين عن الخارج عن العقيده الاسلاميه الصحيحه؟ ان الخارجيه ضحكت من الباطنيه ضحكت من الراسخه الباطنيه من انه نحريا الباطن وكانه اله هذا هو معروف عنه كتب عنه كتاب الجنه في التجاره الصغيره فضحكوا فيها وهي العقيده الباطنه لانهم من جمله الرافضه الباطنيه والذين يرون بعينه فلسوا على الاسلام كيف ظهروا الاسلام الناس من جمله الرافضه الباطنيه الذي عنده نحريا يرون انه اله وهو الله عليه وسلم ولا يرون الاسلام ولا يدعو الاسلام الذي عليه المسلمون وهكذا الرافضه الحديه الجعفريه التي معروفه الان في ايران قال لهم الرافضه قال لهم الزعفريه وقال لهم الاماميه وهم اصول حديثه يرون ان ائمتهم على الغيب وانهم معصومون ويدعون من دون الله وبالصلاه بهم وينذرون لهم الى غير ذلك فاختصار كل مبادره الباطنيه وجماعتهم وفرقهم كلها اصول حديثه كلها اصول مخالفه لشرع الله عز وجل ونسال الله العافيه.